فصيرك الله إلى ما كنت فيه والعياذ بالله رب العالمين. فرجع الرجل إليه البرص وزال ماله بعاصفة أخذ كل أمواله والعياذ بالله. ذهب إلى الأقرع نفس القضية أعطيني. قال له لا أنا لا أعطيها يعني ابتعد عني يا رجل اذكر يعني مرض القراع اللي كان عندك وعاد إليك شعر حسن لا أنا كنت سليم الحواس ويعني ورزقت هذا كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فيعني صيرك الله إلى ما كنت عليه. عاد إليه مرض القراع مرة أخرى وزال ماله لأن الذي يعطي هو الذي يمنع وأن الذي يمنح هو الذي يأخذ سبحان الله العظيم. وذهب إلى الأعمى اللي كان أعمى يعني أعطني. قال خذ ما تشاء من هذه الأموال لقد كنت أعمى فأعاد الله إلي البصر وكنت فقيرا فأغنان الله من فضله فإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. عندئذ يعني هذا الملك دعا لهذا الإنسان وقال له إن رب العباد سبحانه وتعالى في شكره أن يزيدك من النعم. هذه قصة خطيرة يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا القصص الحق. ونحن قلنا في أول حلقة من حلقات قصة وعبرة إما أن تكون قصة من كتاب الله أو من كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. الابتلاء أو الامتحان يكون بالفقر ويكون بالغنى ويكون بالصحة ويكون بالمرض ويكون سبحان الله العظيم بأن الله سبحانه وتعالى يعطيك فهذا ابتلاء ويمنعك هذا ابتلاء. ليس الابتلاء هو المصيبة، الابتلاء هو الامتحان. ولنبلونكم يعني لنمتحنكم يعني في امتحانات تدخل على الإنسان يبتليني بالصحة كما يبتليني بالمرض يبتليني بالغنى كما يبتليني بالفقر يبتليني لأن سبحان الله الإنسان يرى النعمة في وجهة نظره هو. فقد يرى الإنسان نعمة المال نعمة وقد تكون وبالا على بعض الناس. قد يرى الإنسان نعمة الولد نعمة وقد يكون وبالا على بعض الناس سبحان الله. فقد يكون نعمة عند زيد تكون نقمة على عمرو. فالقضية أن بس الإنسان ينظر إلى كرم الله. طيب هذا الإنسان كان مريض شفاه الله، كان فقير أغناه الله، لماذا ينسى نعم الله؟ لا تظن أن هذه تخص الثلاثة من بني إسرائيل، لا، هذه صورة لبني آدم عامة، بين شاكر وكافر، بين شاكر وجاحد، بين مذكر بنعم الله وغافل عن شكر الله سبحانه وتعالى. يظن الإنسان يظن أن النعمة تدوم، لا لا، النعمة لا تدوم. الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين الذين يعني ملكوا المال والجاه والسلطان؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ طب لماذا لا أذكر نفسي؟ وأنا يعني لازم يعني عندما تأتي المصيبة أتذكر؟ لا، أنا أريدك أن تذكر النعمة في وجودها لا عند زوالها. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الدين، نعمة العبادة، نعمة أن ربنا أتم عليك صيام الشهر الكريم، أن ربنا أكرمك أخذ بيدك، هذه كلها نعم. نعمة الولد الصالح، البنت الطيعة، الزوجة المريحة، السكن أربع جدران وسقف يعني يسترك رب العباد من الناس. ثم نعمة ستر الذنوب، هذه أكبر نعمة. تخيل أنت لو أن لذنوبنا رائحة، بالله عليك في حد مننا يستطيع أن يجلس بجوار أخيه؟ كانت بلادنا كلها والعياذ بالله تفوه منها الروائح عصيان الله عز وجل. ولكن كرم الله سبحانه وتعالى أن رب العباد عز وجل من ستره أن ستر علينا ذنوبنا وستر عيوبنا ولا يراها إلا هو، فيجب أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. إذن هذه قصة الأعمى الشاكر وقصة الأقرع والأبرص الكاندين الذين نسوا نعمة الله، ماذا حدث في النهاية؟ عاد إليه مرضه وذهب ماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإن شكرت نعمة الله زادك الله من فضله، وإن كفرت بنعمة الله والعياذ بالله رب العالمين تزول النعمة ولا يبارك لك فيها. عباد الله، أنا أريد في هذا الشهر الكريم أن نذكر أنفسنا بأكبر نعمة من النعم ما سألنا رب العباد عليها ولكنه أعطانا إياها سبحانه دون أن نسأل، ألا وهي نعمة الإسلام. حتى قال الشافعي رضي الله عنه يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك فارزقني الجنة وأنا أسألك. ونحن نؤمن على دعاء الشافعي ونقول يا رب